سيدين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا بالأمس في الوجوه الخمسة، فعلان الوجوه الخمسة على وجوب العصيان بالزائر. الوجه الأول ماذا كان؟ أن نتمسك بالاستصحاب، وذلك بأن يقال حينما أأتي بالأقل أشك في أنه سقط الاشتغال أم لم يسقط الاشتغال فأستصحب بقاءه. قلنا يرد عليه أولا أن هذا الاستصحاب الذي ذكرته هنا شبيه تقدم في بحث المتباينين وقد أجبنا عنه هناك، ونجيب عنه هنا أيضا بنفس الجواب السابق ولا نضيف ثانيتان لا أكرر. الجواب الثاني درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. يعني بل افرض انت بالاستصحاب ثبتت ماذا؟ اصل الاشتغال بعد باقي، لكن نقول احنا الاشتغال الوجداني لم ينفعنا، فكيف بالاشتغال التعبدي؟ يعني ماذا؟ اوضح جيدا. يعني قبل ما اجري الاستصحاب بعد ما نصلي ايضا اشتغال يقيني اصلي ولا وجداني 100%، بل 100% وجدان. هذا الاشتغال ماذا كان يقتضي؟ هل كان يقتضي الاحتياط ام لم يكن يقتضي الاحتياط؟ لم يقتضي الاحتياط، والا اذا كان يقتضي الاحتياط استصحب على السجني مولانا. من هو يقول على انه ماذا؟ هو يقتضي بنفسه استصحب عن نفسه. فثبوت الوجدان قبل لم يقتضي احتياطه، فكيف بثبوته التعبدي بعد ذلك؟ من الاستصحاب شو يثبت منه؟ بقاء الاشتغال لكن تعبدا. فاذا وجود الوجدان لم يقتضي الاحتياط فبالاولى وجود التعبدي لا يقتضي احتياطه، إلا اللهم أن يقول القائد نحن فيما سبق ثبت عندنا، يعني قبل إجراء الاستصحاب أصل الاشتغال، أصل الاشتغال أنا نحن قبل مهملة أدري اشتغل أصل، أنا ما أدري أكثر أقل أجد جملة أصل. وبعد جريان الاستصحاب اللازم من ذلك إذا الاشتغال باقي أن الواجب ما هو؟ هذا الاشتغال باقي، لازمه ماذا؟ الواجب ياه الأكثر. فنثبت ببقاء الاشتغال أن الواجب هو الأكثر، فإذا ثبت أن الواجب أكثر يلزمك حينئذ الإتيان بالأكثر. فقبل الاستصحاب ما كان ثابت أن الواجب هو الأصل، أكثر ما كان ثالث ماذا؟ أنا يجيب عليه الأصل. أما متعلق بالأكثر ما أدري. ببركة الاستصحاب ماذا أثبت؟ أن الوجوب متعلق بما؟ بالأكثر. إذن أنا لا أريد أثبت أصل الاشتغال حتى تقول لي أصل الاشتغال لا يجدي. لماذا لا يجدي؟ لأن الاشتغال الوجداني لم ينفع في إثبات الاحتياط، فكيف بالتعبدي؟ كلا، أصل الاشتغال أنا ما أريد أثبته، شو أريد أثبت؟ وجود الأثار. يعني أقول إذا الاشتغال باقي فلازمه أن الأكثر هو الواجب، وإذا ثبت الأكثر هو الواجب فلازم الإتيان ماذا؟ بالأكثر، من باب أنه ثبت وجود الأكثر. ولكن يرد عليه أولا وثانيا أما أولا فهذا أصل مفسد، لأن إذا الاشتغال باقي لازمه العقلي ماذا؟ ليس هذا لازم شرط. لا توجد عندنا آية أو رواية تقول إذا الاشتغال باقي إذا الواجب هو الأكبر، هذه ملازمة عقلية. العقل يقول إذا الاشتغال باقي إذا الواجب ماذا؟ هو الأكثر. ويرد ثانيا أنه نحن فيما سبق نفينا وجوب الأقل، وجوب الأكثر، وحصرنا الوجوب بالأقل. نحن فيما سبق ما نفينا ولا قلنا الاشتغال اليقيني دي من دين أقل الزائد مشكوك، فبعدما حفرنا الوجود بالأقل ونفينا عن الأكثر شلون التفارق صار بناءة أمنه؟ اثبت الوجود علما للأكثر. بس واحد يمكن يقول لي الشيخ عنصار هذا أنت درس، ما هو الرجال؟ هو الرجال ما قال هذا خطوي، بس ما يصير تحمل شاكك ومبناك لأنه متحمله على الناس كلهم، يعني ما يسري يا مولانا على اي حال افارس هذا المطلب حتى اطبق العبارة. خلاصته الدليل الاول ماذا كان؟ ان يتمسك باستصحاب الاشتغال لإثبات ماذا؟ انه يلزم الاتيان بالاكثر. يرد عليه اولا انه هذا الاستصحاب في نفس النهج لما ذكرناه في بحث المتباينة، قلنا على انه يقين سابق وشك لاحق ما موجود بالبيان السابق. ويرد ثانيا أنه هذا الاستصحاب لو جرى أقصى ما يتكلم عن الاشتغال موجود، يبقى أصل الاشتغال ما ينفع لأن قبل الاصحاب الاشتغال كان، مع ذلك لم يقتضي الأنبياء ولذلك احتجنا الاستصحاب. فكيف الآن ثبوت ما لا يقتضي الاحتياط بالأولى لا يقتضي؟ ليش بالأولى؟ لأن هذا ثبوت عقدي وذاك ثبوت وجداني، إذا الوجداني لم يقتضي الاحتياط فكيف بالتعبد؟ إلا اللهم أن يقول القائل أنا لا أريد أن أثبت أصل بقاء الاشتغال حتى تقول لي أصل بقاء الاشتغال ثبوت الوجدان لم يجدي فبالأولى ثبوت التعبد، لا أنا أريد أن أستنتج من بقاء الاشتغال أن الواجب هو الأكثر، أثبت وجوب الأكثر، إذا ببقاء الاشتغال ثبت عندي وجوب الأكثر، وهذا قابل الاستصحاب ما كان ذلك. الان بالاستصحاب ثلاث وجوب الاكثر. بعد ايش عندك عندي؟ علي اشتا. فاذا ثلاث وجوب الاكثر يلزم الاتيان به. لا من باب ان الاشتغال باقي. حتى تقول الاشتغال السابق لا يجي فكيف باللاحق، بل من باب ثبوت وجوب الاكثر. يرد اولا هذا مثبت، لان لازم بقاء الاشتغال اللازم عقلي لبقاء الاشتغال هو وجوب الاكثر، هذا ليس بلازم شرحي. ما عندنا آية أو رواية تقول إذا الاشتغال باقي إذا الأصل واجب، العقل يقول هالشيء. بل الأصل مثل قلنا ليس بحجة. ويرد ثانيا على أنه بل إحنا فيما سبق قبل إجراء الاستصحاب نفينا وجوب الأكثر وحصرنا الوجوب بالأقل، فكيف الآن بالاستصحاب رد الدنيا أن أكثر؟ لذلك يقول فإن الأول مندفع مضافا إلى منع جريانه، جريانه عن جريان من؟ جريان الاستصحاب حتى في مورد وجوب الاحتياط كما تقدم في المتجلس كما تقدم قيد إن المنع جريانه، يعني منع جريانه حتى في مورد كما تقدم هذا المنع وين في المتباينين؟ يبين حصلت ما تقدم على أنه ماذا يقين سابق شكلاح من وجود بأن مندفع مضافا إلى هذا بأن وجوب الاشتغال وجوب الأمر المردد بين الأقل والأكثر بقاء بالاستصحاب لا يجدي، ليس لا يجدي بعد فرض كون وجود المتيقن مناسب أن يقول وجوده المتيقن، يعني ها مو وجود المتيقن وجوده كما موجود سمعتم كما في بعض النسخ بعد فرض كون وجوده المتيقن قبل الشك قبل ما استصحى ويصلي شك ذاك الوجود متقن الاستقامة من يخرج الاحتياط ولذلك اعتزم الاستصحى قبل او لا وجود التعبد ما يجدي بعد فرض كون وجوده المتيقن قبل الشك غير نزل في الاحتياط. نعم لو قلنا ايه الا الله مردود اذا ثبت الاشتغال اقول لك استخدم هذا الباب مو باب الاشتغال ثبت ويجب الاحتياط لاجله من باب اذا الاشتغال موجود اذا الواجب له راح يصير بالملازمه هو الاكثر ويجب الاسلام بالاكثر من هذا الباب مو باب فقط الاشتغال من باب الملازمه يعني باب ثبوت وجوب الاكثر بدرجه الاستصحاب يقول نعم لو قلنا بالاصل المثبت وان استصحاب الاشتغال حتى تصير هذا الاصل المثبت بعد الاتيان بالاقل يثبت كون الواجب هو الاكثر فيجب الاتيان بالاكثر من هذا الباب يعني من باب انه ثبت وجوب الاكثر لا من باب بقاء الاشتغال حتى تقول بقاء الصادق ولم يثبت فكيف بالله من باب ثبت وجوب الاكثر امكن الاستدلال نعم لو قلنا امكن الاستدلال بما بالاستصحاب بهذا الطريق يعني طريق اللطيف حينئذ لكن يرد عليه اولا وثانيا اولا انا مثبت واحنا من قبل حجي حتى مثبت يقول الشيخ ما ذكره ذكره ترى هذا وين ذكره ترى هذا الجواب الاول بقوله لو قلنا يعني لما قال نعم لو قلنا يعني لا نقول هذا الجواب الاول انت الجواب الثاني هذا لكن يمكن ان يقال ان نفينا في الزمان السابق وجوب الاكثر قبل ما نجد من الاكثر مواجد لقطع المؤاخذة من دون بيان كما مشتوب الاكثر الثاني من في وجوبه فتعين الاشتغال بمن بالاقل فهو منفي في الزمان السابق وهو له طهير منفي ها وجوب الاكثر في الزمان السابق فكيف يثبت في الزمان اللاحق ثبتنا بالاستصحاب واما الثاني الدليل الثاني شنو الشان بالله يلا حتى نجاوب استعنا بالعجل فالدليل الثاني خلال الدفتر اشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين تنقول على انه انا قبل ما اصلي قبل ما اتبع تسعة اجزاء عشرة اجزاء قبل ما تلبس اشتغال يقيني اكو كان موجود فراغ اليقين بما يصير بان اأتي بالعشر يرد على فاذا الاتيان بالعشر واجب من باب انه تحصل به البراءة يقيني الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا تقريبا نفس الدليل الذي ذكرناه لوجوب الاحتياط في المتباينين الذي ذكرناه في المتباينين شنو هو الدليل الذي ذكرناه لوجوب الاحتياط فيما سبق في المتباينين هذا السبب هل المقتضي موجود المقتضي يعني اشتغال يقيني والمانع من الاشتغال اليقيني من براء اليقيني ما موجود تقريبا هذا ما بالذاتي تقول للشيخ الأنصاري هذا نفسي او ما نفسي جاوبني بس شنو يقول جواب تقول اتفرد نفسك بنفسك ما تعرف تمشي انت قاعد تقول الاشتغال اليقيني فالاشتغال يقيني بي من عدد بالأقل وفي الأمثل قل لي بالأقل عندي اشتغال يقيني إذا اشتغال يقيني عندي بالتسعة تسعة البراءة اليقينيين من التسعة وما له معنى يقصد البراءة في العكس جايزين ربو أنت قاعد نقول الاشتغال اليقيني أنت لابد تظلمة تقول شيخنا أصل اشتغال على نفسه شنو أصل اشتغال ما له معنى أصل اشتغال يوم اشتغال بالتسعة بلا بالعشرة بعد لا تطور لا يقل الواقع من ذن السنين انت اعلان انت احلف قل انت الذي تحلف عليه يا هو الله مكلف انا بالتسعة يا والله مكلف العشرة يلا اعلان انت احلف العشرة لا ما احلف شهدا حتى فاعلم يعني الاشتغال يقيني بالتسعة في البراءة اليقينية في المصير المين متسعة لذلك يقول قدس سره وأما الثاني دليل الثاني وشغالة المصرعي فهو حاصل الدليل المتقدم في المتباينين دليل استبناء في المتباينين فيما سأل المقتضي موجود والمانع مقصود الذي فيما سبق توهم في جريان هذا الدليل في المتباين توهم جريانه إذا تذكرون بينوا هذا الشيء أن بعضهم قال لما لا نقول يجب الاحتياط من ناحية نفس الدليل الذي ذكرناه في المتباينين المفترض الموجود والمانع مرفوض. فيقول هذان بالذات روحان وإن كان تعبيرا غيره. المفترض الموجود عن اشتغال حسن. المانع مرفوض عن مانع من البراءة اليقينية مرفوض. يرد عليه ماذا قد استوى كان نفسي ولا وقد عرفت الجواب. هو عرفت الجواب هي مثل المتباينين عرفت الجواب هي هو حينما توهم جريانه جاوبنا ما مضمونه تقريبا انت جاوبنا ان الاشتغال اليقيني انما هو بالاقل الزائد قلنا مستقبلته بالبراءة اذا تذكرون انت قلنا حتى مانع قلنا موجود الزائد مستقبلته بالبراءة فالبداقن هو الاقل كالاشتغال اليقيني بالاقل فالبراءة عن الاقل عن الاقل ما لرب. وأما الثالث الدليل الثالث منه وش كان قاعة الاشتراك وأيضا نبينه تمسك قاعة الاشتراك فنقول الذين كانوا موجودين في زمان الخطاب كانوا مكلفين بالواقع ليش كانوا لأنهم عالمون به الجهل مثلنا احنا قطية ما عندهم احنا القطية أنه ما كان حكم جار موجودين زمان النبي صلى الله عليه وآله الأئمة يبينونهم كل شيء فكان الواقع معلوم إلهم فمكلفين به لكن تجد قاعدة الاشتراك تقول ما دام هؤلاء مكلفون مكلفين بالواقع إذا أنتم مكلفون بالواقع إذا أيضا وإذا مكلف بالواقع يجب عليهم الاحتياط وإحراز به يرد عليهم أن قاعدة الاشتراك متى يمكن تطبيقها مرارا وتكرارا قلنا فيما إذا كانت خصائص والصفات واحدة بيننا وبين الحاضرين حين تنتج قاعدة الاشتراك تقعد تفترضهم على أنه ذلك الحاضرين ماذا عالمين كانوا عالمين بالتكليف الواقع وذلك عارفين احنا جاهلين وهذا صار فرق بعض شلون تريد تطبق ماذا قاعدة الاشتراك؟ هذا الطريق ما تريد تطبق قاعدة الاشتراك؟ قال الله ما تجدي. تقول لو فرضناهم عالمين بالواقع. العفو. لو فرضناهم جاهلين بالواقع. هل كان يلزمهم الاحتياط أم لا؟ نعم يلزمهم. فإذا يلزمهم احنا نلزمهم بقاعدة الاشتراك. فنفرضهم جاهلين بالواقع. نقول لك يا واش. لو كانوا جاهلين بالواقع من يقول على أن يجب عليهم الاحتياط؟ أول الكلام نحن نقول على أنه ما يجب عليهم الاحتياط فما بعقل ما يجب لا نعلم تبطيني يطير لي من بالعقل شكبر لي بالزائد لو لا كما يجب أحد من كلمة الشيء فالخلاصة انتهى خلاصة إذا اتفرهم عالمين بالواقع ونحن جاهلين قاعدة أساسا تبشي إذا اتفرهم جاهلين بالواقع من يقول يجب عليهم الاحتياط حتى تجي تقول بما انه يجب علينا فقدت احنا هم يجب علينا بقاعة الاشتراك. وأما الرابع وأما الثالث ففيه أن مقتضى الاشتراك كون الغائبين والحاضرين على نهج واحد مع على نهج واحد لكن شو على نهج واحد يعني شو على نهج واحد؟ يعني في الحكم يعني حكم هو واحد اذا ذلك يجب حكم دولة موجود اذا ذلك حرم دولة حرم اذا ذلك عبيه دولة عبيه لكن شوكك بشار ما هو الشار مع كونهما في العلم والجهل مع كونهما في العلم والجهل على صفة واحدة يكون ذلك تتربهم ايضا جاهلي ولا ريبة أم تقول خلق المستقبل جاهلي يقول لك ذلك يسرق الجاهلي من ذلك يجب عليهم السياسة هذا السياسة عالمين كما أشر أثناء الدليل سيء عالمين أبرز ذلك عالمين أحنا جاهلين قاعد إشارة مدرش إذا تقول جاهلين من قال أنه يجب عليهم الاحتياط ولا أريد أن يجب على الجاهل من الحاضرين إذا افترضناهم ذلك الحاضرين جاهلين كانوا فيما نحن فيه يعني في الأقل والأكثر غير أين الدعوة وهذا الكلام من قال يريد عليهم الاحتياط. وأما الرابع الدليل الرابع شنو من باب المقدمة العلمية قلنا ودفع الضرر المحتمل يجب الاحتياط الجواب المقدمة العلمية شوف تمشي شوف يقال من باب المقدمة العلمية شوف يقال أكتب من فوق من فوق المرفق إذا كان وضوء أصلا واجب عليه إذا وضوء كان واجب يقال اغسل من فوق المرفق من باب المقدمة علمية لتحصيل العلم بحصوله واجب أما إذا فرض لم يجب أصلا الوضوء وحتى المريض ما يجب على الوضوء كان أقطع مثلا من فوق المرفق يقال من باب المقدمة العلمية والله اقتل من فوق الوضوء ليس بياس تنامج هنا في موردنا حتى تقول من باب المقدمة العلمية والعلم بامتثال الامر يجب الاسلام بالاكثر فاحنا نقول لك هذا فرعا تثبت عن ذلك الامر المردد بين الاقل والاكثر منجز علينا اذا منجز فمن باب المقدمة العلمية مناسب نقول الاكثر لازم لكن احنا اثبتنا فيما سبق على انه غير منجز لماذا لان احد طرفيه معلوم دينا بالتفصيل والثاني مشكوك فاذا هو في نفسه ما هو ذلك الامر ليس بمنجز فما دام ليس بمنجز كيف حينئذ فان الاجمال لا يصير حجة وقلنا هذا نظير من اذا تذكرون نظير من نظير من نظير يوجد امامي اناءان واليميني اعلم بنجاسته ثم علمت اجمالا بان واحد من الاناءين خمر صار خمرا هذا العلم الاجمالي يصير منجز فلا لماذا لان احد طرفيه معلوم به الاناء اليمين يعلم بوجوب الاجتناب عنه لاجل كونه نجس فلا يكون هذا العلم الاجمالي منجز لانه ماذا البراءه تجري عن ذلك الطرف بلا معارضه اجريها في الاناء اليساري بالاصل طاهر على ولا يعارض بإصابة البراءة والطهارة في من في اليمين لأن أعلم بمزاجه لا معنى لإصابة الطهارة إلا اللهم يصلحني فرد عالم يجيب خوش فكرة يجيب إنه هم لا بأس فيها يعني مو أنه فرد فكرة ماذا تخيفة لا بأس فيها أن يقول كون أحد الطرفين متيقن الإلزام به مثل ما يريد احد الطرفين وهو اليميني متيقن الالزام به لان ادري اليمين يجب تركه فكون احد الطرفين متيقن الالزام به لا يجب ان العلم الاجمالي الحاضر غير منجز بالتالي لما يحصل علم اجمالي ماذا يقال لك الخمر الموجود ما يكون تستهزئ وشن هذا دين النصير بترك كلا الإناء فالعلم الإجمالي يبقى عنه مجدد وإن كان أحد طرفيه ماذا يجب اجتنابه من باب آخر لكن بالتالي لما علمت أنه خمر الخمر يبقى شو عنه يقال شو عن الخمر كيف عرفت جمدت عن الخمر يعني صحة رفت الإنين ترى هذا هو فكرة وجيهة لكن لم يتفوه بها الشيخ الأنصاري من قبل وذلي فكرة ماذا جيدة فقط في هذا المورد ماذا إيه انت حافظ ماذا على هذا الفكرة انه فكر الشيخ شاعر ان احد الطرفين اذا كان قبل العلم الاجمالي يعني في يوم من الايام اذا تريد تفكر فكر في هذا الشيء مو انه بما اكاد من باب المسلمات ما انسان بعض مرات انه يشوف امور مسلمة هذا التسليم هو يصير سبب علما ولكن بعد ما يفكر الانسان ومن المسلمات على احد الطرفين اذا كان يدري الانسان عنه من الاول بسبب آخر علم إجمالي جديد الذي يحصل لا يكون من المسجد بعد ذلك اللي يتكلم. لكن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أعطاني مجال التفكير قال على عمودة قد واحد يزيد أنه مسجد عن بالتالي يجب إشاء عن الخمر ولا يكون إلا بإشاء عن كلا الطرفين. فمن هذه الجهة تحتاج المسألة إلى مزيد تأمل. هكذا يقول الشيخ اطبق. وأما الرابع فلأن وجود المقدمة تقول من بعض المقدمة العلمية بالإسلام بالعسل وتجر المقدمة العلمية فرع وجود المقدمة يعني فرع دخل وجود ذلك الأمر المردد بالمقدمة هو بعد فصله وهي الأمر المتردد بين الأقل والأكثر. وقد تقدم أن ذلك الأمر حليناه إلى عن التفصيل مش بدوي. وقد تقدم أن وجود المعلوم إجمالا مع كون أحد طرفيه متيقن الإلزام أحد الطرفيه وأحد الطرفيه متيقن الإلزام وهو العقل متيقن الإلزام من الشارع ولو بالإلزام المقدم لأن العقل لازم وهو الإلزام إذا كان هو الواجب لو من باب ماذا كان مقدم علم للأكثر إذا أكثر واجب بل غير مؤثر في وجود الاحتياط. ليش غير مؤثر؟ لكون الطرف غير المتأثر مشكوك التكليف يصير داخل جاكم تبلغها بمشكوك التكليف. لكون الطرف غير المتأثر وهو الأثر فيما نحن فيه الأثر يصير فيما نحن فيه قد الأثر يعني هو الأثر فيما رد يصير الأثر هذا طرف غير المتأثر. لكون الطرف غير المتأثر نورد لقاعدة براءة بعد لا معارض شيخ بدوي يصير يبي أصل براءة بلا معارض كما نتمنى هذا دينا بالكمب المردد بين عنائين أحدهما المعين نجد. شوف الآن راح يستحلك ماذا هذا المجال. نعم لو ثبت أن ذلك أعني تيقنه أحد طرفي المعلوم بالإجماع تيقن أحد الطرفين تفصيلا متعلق بما تيقن تيقن أحد الطرفين المعلومة بالعلم الإجمالي تيقنهم على سبيل التفصيل لأن تيقنت على سبيل التفصيل أن اليمين نفي. نعم لو ثبت أن ذلك يعني تيقن أحد الطرفين وترتب أثاره عليه أثر العلم الإجمالي عليه يعني على أثر أحد الطرفين. أثر العلم الإجمالي شنو وجود الاجتماع أحد الطرفين أعلم تفصيلا أثر العلم الإجمالي ووجود الإسلام مترتب عليه لأن اليميني جزمان وجود الإسلام ثابت إليه. نعم لو ثبت أن ذلك يعني تيقن أحد الطرفين لا يقدح يعني ما يغور في وجود العمل بما يقتضيه يعني العلم الإجمالي بما صح من الإجمالي من الاحتياط ضد الصالح لم تجمع بيد الخمر فهذا يستدعي على أن يكون أترك الخمر جزما. فيقال في مثال في موردنا في مثال الخمر إن التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر المردد بين العنائين يقتضي استحقاق العقاب على تناوله بتناول أي الإناءين إذا اتفق كونه خمرا. بالتالي تتكلم بالخمر فأي واحد إذا ارتكبته حتى اليسار إذا ارتكبته وكان ما طعم خمر تعاقب لأن فعلا خمر أصلا يكون تجتنب فيجب الاحتياط حين أبن شنو بالاجتناب عنهما. قد يقال إذا قيل فكذلك فيما ورد منقول فيما نحن فيه نقول أمر بالأقل مضيقا تفصيلا لكن بالتالي انا اعلم الوجود النفسي متعلق بينا اما بالاقل اما بالاكثر. فالوجود النفسي يكون هذا ام تطلع حينئذ وان كان احد الطرفين وهو العقل اعلم الوجود اما نفسه اما غيره. إذا كنت مخافة ليش كنت مسكت وأثر التوصل أين أداك وخذ لا توجد عقب بالتالي بس كنت بتجري ولا وأثر لا توجد ماذا ما يكون محتاج أثر في الفرق سلم بس بالتالي كنت بتجري ولا التزام لا عمل لن يكون أثر ماذا والخمر يكون في الشنبه ولا عمل راح يرد واحد نجد وسلمه صحيح. فذلك النجد حين اذا ماذا وحشتنبه يبقى على ان الثاني اذا ردت ارتك به بالتالي راح تحتمل على ان الخمر اتخذ به ولا راح تحتمل وعند عدة علم بانه خمر موجود هذا يقول لك خمر ثم لا تشتم بعمله. والاجتناب عن الخمر عملا لا يصل الا بترك ماذا؟ سل الاناحين، لا بترك الاناح النجس فقط. غفش اذا عطر شنو ضرب زين. واما ماذا الدليل؟ لذلك يقول فكذلك فيما نحن فيه والدليل العقل، ثم يقول نقطة والدليل العقلي على البراءة من هذه الجهة يحتاج إلى مزيد تأمل. والدليل العقلي على البراءة شنو؟ دليل عقلي. نحن دليل العقل الذي يستدلنا به على البراءة شنو؟ أنا العلم الإجمالي من حال لا علم تفصيلي، هذا دليل عن البراءة، هذا دليل عقلي. علم تفصيلي بالأقل وشفت دليل فيما في وجود الزاد، تقول أنا طلعت بالأشياء. يقول هذا الدليل العقلي اللي بيستدلنا به على البراءة من هالناحية، الفكرة الجديدة اللي هي نطرحناها من هذه الزاوية يجب التأمل في هذا الدليل العقلي لنراه تام أم لا. وأما الخامس فلأنه الخامس الأخير شو هو الخامس؟ الخامس شو هو الخامس؟ أنه إذا أردت أن أتي بالعقل قصد القرب لا يمكن أن يتأتى منه. لماذا؟ لأن لو كان الأقل واجب نفسي قصد القرب يمكن تحققه، أما لو كان الأقل ماذا؟ العفو. لو كان الأقل واجب نفسي يمكن تحقق القصد القرب، لكن لو كان واجب غيري لا يمكن، لأن قصد القرب لا يتحقق في الواجب الغيري. ولذلك أن الإنسان ممكن يقول أنا أروح عن المكة لكن ما أحجج، قربة إلى الله تعالى أروح عن المكة لكن ما أريد أحجج. بلا يرى شنو قربة الإنسان؟ إذا ما تريد الحل بإتيان الواجب النفسي وهو الصير وهو السفر قصد القرب، القرب متأثر. فإنهم كذلك نقول، نقول إذا كان العقل واجب نفسي قرب الصير بإتيان العقل، إذا واجب غيري قرب بإتيان العقل وحده يصير. فإذا لا يتأتى أو لا يتأتى من تقصد القرب جزما، فمن اللازم حينئذ الاتيان بالاثر حتى يتاتى قصد القرب. اذا جبت الاثر يتاتى ليه؟ لان اعلى من الواجب النفسي موجود فيه. الشيخ رضوان الله عليه يقول ليش ناتي بالاثر ويتحقق قصد القرب بدرجته الضعيفه جدا، يعني قصد القرب ترى الى مراتب. المرتبه القويه شنو هي؟ المرتبه القويه لقصد القرب جيش في امير المؤمنين سلام الله عليه، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك اهلا للعبادة. او اكل اي درجة ضعيفة جدا على طرف المنطقة الذي موجودة في عبادة في عبادة امثال، وهي ماذا؟ انه مستغرب نتخلص من النار، هجيبا الصلاة لا خوفا لله لا حبا لله عبد الكبير، هتخلص من النار من هذا المصر. هاي عبادة العزيز يسمونه. فالمقصود يقول شيخ الصرف هو قرب يصير فيه، فإذا قرب يصير فيه فيما وردنا عن نفس ذلك أقولا أجيبا الأقل لأجل أن أتخلص من العقاب، يعني عقاب على الأقل جزما موجود 100% موجود فوق، فلأجل أن أتخلص آتي حينئذ ما ذاب الأقل انتهى بعد. فهذا المقدار حينئذ يكفي. لذلك يقول قدس سره أما القامس فلأنه يكفي في قصد القرب الاثنين بما علم من الشارع الإلزام به وهو الأثر، وأداء ترك إلى استحقاق العقاب وهو الأثر. أجيب ليش؟ هذا الذي أعلم بأن الأمر موجود به ويستحق العقاب على ترك، ليش أجيبه؟ لأجل التخلص عن العقاب. فإن هذا الإصرار كافر في نية القرب المعتبرة في العبادات، حتى لو قلنا بأجزائها تفصيلا، استلم أجزاء الصلاة عرفها تفصيلا، شك ما أصل، مع ذلك أجيبها لحفظ التخلص من العقاب يكفي في القرب ولا؟ ويكفي هنا موردنا في سورة الشك، أجيبها بالتخلص من العقاب يكفي في تحقق القرب. ثم يقول بقي الكلام بني سطرا يا إخوان، سطرا يا إخوان، كاتبهم الشيخ الأنصاري بحسب الظاهر في الحامش، لكن دخلهم الكاتب بعدين كلمة وهن تكرار بنفس الألفاظ وبنفس المعنى، مو بس هكذا اللي هو هذا اللي تبينته. هذا جواب القامس نفس هذا الزائد لابد من شغله بالقلم. أطراف يسأل أن شوف بقي الكلام في أنه في جواب القامس في أنه كيف يقتضي الطرد بإتيان الأقل مع عدم العلم بكونه مقربا وتردده بين الواجب النفسي المقرب والمقدمي غير المقرب. كما قيل يأتي في طرد الطرد طرد التخلص من العقاب فإنها إحدى الغايات المذكورة في العبادة نفس الشيء. طيب بعد زائد ماذا ما بين بطرح ملاحظة هذا الكاتب الذي ذكر هذا المعنى. ليش؟ لأنه بهذا الطرح إشكال دليل الخامس الطرح أحسن. يعني الشيخ الدليل الخامس ما بين أن القرب لماذا لا يمكن تأتيها بالعقل. أنا بينت شلون لكن منين حصلت من هاي العبارة يعني صياغة الدليل الخامس. أنا استنتاجه في نسبة لدرجة الإسلام بالعقل لا أنت بيقض يقرب لأنه رب الدين واجب غيري لا أنت غضبهم يمكن واجب غيري ما يمكن واجب نفسي لا يمكن القربة. فبما أنه مرتب إذا ما يمكن القربة جزنا أحرزه هالصياغة ترى هو الشيء ماذا فيما سبق ما بينا فيما سبق شنو أخرى أستاذ الآن الدليل ماذا أرثان شنو هو أستاذ الدليل الخامس هكذا قال على أنه ماذا ومثل أن قصد القربة غير متمكن بالإتيان بالعقل لعدم العلم بمقوضيته في ذاته هاي برقية غير في ذاته وهي برقية ماذا مختصرة احنا اتهمنا هالبرقية بواسطة من بواسطة هذه الرسالة المفصلة وإلا تيش العبارة ماذا مجملة فقط يعني يجيب هالعبارة رحم الله والدي الكاتب من باب أنه اتهمنا بهذه العبارة الزائدة ذاته هل عيحه وأن الدليل النقلي هذا كل كلام إذا تذكرون إذا تذكرون احنا أول ما فالمه جن على أن الصحيح هو البراء لحكم العقل وهذا عرفتنا لحد الآن وحكينا في حكم العقل وللنقل النقل من حيث النقل بعد جن الآخنج الخراسان الكفائي وهي الشيخ الأنصار للتفسير ولعل الكل التفسير في أنه ماذا أصل البراء النقلي يجري يطبق حديث الرفع عن أمتي أو ما حجب التأول فالنجي ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. شلون أطبقه كيفية التطبيق شلون أطبقه طب أحد شكلين يو أطبق علينا على الجزء العاشر على وجوب الجزء العاشر الجزء. وجوب الجزء العاشر أو جزئية الجزء العاشر مما حجب الله علمها عنا فهي موضوعة عنا ولا تطبق على الأكثر تقول وجود الأكثر هذا ماذا تقول مو وجود الجزء العاشر وجود الأكثر مما حجب الله علمه فهو موضوع فلا تطبق على وجود الجزء العاشر لا تطبق على وجود الأكثر نتيجة ماذا واحدة ما تأثر شيء ولا يعارض ذلك بما بإجراء عن الأقل لأن الأقل لم يحجب علمه عنا حيث نبذل بوجوده مثبت العبارة وأن الدليل النقلي فهو الأخبار الدالة على البراءة الواضحة سندا من فلذا صحيح أم دلالة أواب على عشرين أحسن من هذا ولذا أول عليها في المسألة يقول عنها الأخبار اعتمد منه من قال بأن العقل يحكم بنا بوجود الاحتيار لما وصل الأخبار ليش يحكم بوجود الاحتيار ذاك لماذا يحكم بوجود الاحتيار من باب يرى على أنه ماذا لا ينحل العلم الإجمالي بمجرد كون العقل متيقظ اما نفسا اما غيره واجب لا لا ينحل بذلك وان سمحنا ما سمع هالكلام بالتالي من لم يرتبط خلال العلم الاجمالي فيما سبق وارتعى ان العقل يحكم الاحتياط لما نزل الى موردنا للبراءة النقلية قال دليل احكم بالبراءة من باب النقل لانه ماذا الاخبار تنتظر ولذا يعني أبي وضح دلالة السند حول عليها في مسألة من جعل مقتضى العقل فيها يعني في مسألة مقتضى العقل فيما سبق وجوب الاختيار بناء على وجوب مراعاة العلم الإجمالي وإن كان الإلزام في أحد طرفيه وهو الأقل معلوما بالتفصيل. مع ذلك ما يحل الحل الإجمالي، لكن احنا قلنا الحل. وانا اتخذ من اخبار جيبنا اياها رجاء يقول وقد تقدم اكثر تلك الاخبار. وانا اتقدم الشبهة التحريمية اذا تتذكرون البدوية في نزاعنا مع الاحباريين، اذا تتذكرون في شد التكن والقهوة، في الشك في التكليف التحريمي والوجود ايه ناسج والوجود التحريمي نذكرنا من تلك الاخبار. اكثر لك ماذا تنقضى قوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. بالعب بيانين اتبقى، البيان الاول اتطبق على وجوب الجزء العاشر، فان وجود الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد فهو موضوع عنه. فهذا طبقت على الوجود، شو يسمون هذا الوجود؟ وجود الغيري، لا على الوجود موجود الجزء العاشر وجود غيري مقدم. فأطبق على الوجود الغير مثل ما أطبق في بعض المرات علينا، أن أطبق هذا ما حجبه على الدعاء عند رؤية الهلال واجبي وليس بواجب، بس مشكوك بالوجود النفسي. كيف أطبق هناك في تطبيقه؟ فأنا على الوجود الغير وصف تطبيقه شكري. حتى يا أخي إذا أقول لك مش هذا ما يعجبك وتقول وين في تطبيق الحديث إلا على الوجودات، ماذا؟ ان الشيخ بينا اتعدك ماذا تقريب اسلام مصدق على وجود الاسلام، وجود الاسلام ووجود نفسي، وبعد ليش انت تتوقف؟ فان وجود الجزء العاشر محجوب علم عن العباد فهو موضوع عنه، فدل على ان الجزء المشكوك وجوده غير واجب على الجاهل. كما يجب ان تقع رئيس الهلال الذي هو واجب نفسي، او ان شيء المشكوك وجوده نفسي مثل عند رئيس الهلال غير واجب فالظاهر على الجاهل، فهو ما وجود الهلال غير واجب. لا يمكن استخدع سعادة استقرار شديد على انه لا الا على الواجب النفسي يكون اطبقه. تقريب الثاني تطبق على وجود الاكثر. ويمكن تقريب الاستدلال بان وجود الاكثر منا حجب علمه فهو موضوع، ولا يعارض بان وجود الاقل كذلك، ليش؟ يعني شنو كذلك؟ يعني محجوب فهو موضوع. ليش؟ لأن العلم بوجوده المردد بين النفس والغير غير محجوب أصل وجوده، فهو غير موضوع. فبقت الحديث بالتطبيق على وجود الأكثر. هذا الحديث الأول انتهى. الحديث الثاني اللي يريد أن تبقى رفع عن أمتي ما لا يعلم، قلنا هي رفعات مقدرة هنا. ما هو المقدر؟ رفع قد مرة هنقول المقصود من الحكم مقدر قد مرة رفع الحكم الذي لا يعلم قد مرة قدر عقاب، يعني العقاب على الحكم الذي لا يعلم. ما نرفع رأس الحكم، رأس من الحكم، لا عقاب على الحكم. إذا كان مقصودك الحكم فسهل، نقول رفع الحكم يا حكم وجوب الجزء العاشر يوم ماذا وجوب الأكثر، نفس الشيء لا تطبق على وجوب الجزء العاشر ولا على وجوب الأكثر ترك، فالوجوب ترك على وجوب الجزء العاشر ولا وجوب الأكثر نفس الشيء. وإذا كان المقدر العقاب، شريف العلماء رضوان الله عليه أستاذ الشيخ الأنصاري مكتوم في كربلاء، شريف العلماء رضوان الله عليه قال أنا أقول المرفوع والمؤاخذة، وإذا كان المرفوع والمؤاخذة فالحديث بعد ما يمكن يشمل الأجزاء، رفع الأجزاء وجود الأجزاء. لماذا؟ يعني العقوبة إنما تثبت على من؟ على الواجب النفسي، ووجود الأجزاء غيري، والوجود الغيري لا يكون منفع المن والعطاء. إذا إنسان ما سافر إلى مكة ولم يحج في يوم القيامة على ماذا يعاقب؟ لماذا لم تحج ولا يعاقب؟ لماذا لم تسافر؟ ولماذا لم تشتري الهميانة؟ ولماذا لم تشتري الدابة؟ ولماذا لم تحضر الجوار؟ ولماذا لم تحضر بطاقة الطائر؟ لا ما ترى الحج راح، كأجزاء الضربات راح تصير على المقدمة مقدمات ما اكو عليها ماذا بقدر ما اكو عليه عقاب فقط على ترك الواجب النفسي على الحق لماذا لم تقل امام تبارك يقول المقدر العقوبة واذا المقدر العقوبة عقوبة تستثمر الواجبات النفسية ولا تشمل الواجبات ماذا الغيرية فاذا على هذا الاساس ما نقدر نقول المرفوع وجود الجزء العاشر وجود الجزء ما تقدر تقول يقول شو تقول المرفوع ماذا وجود الاكثر هذا تحكي ما يخالف اما وجود الجزء العاشر ما تقدر تقول الشيخ الانصاري يقول ليش اقول شو تقول يقول من باب ان هيك مسوي الروايه رفع العقاب على وجود الجزء على ترك الجزء ترك وجود الجزء العاشر عشان يقول لك الشيخ الانصار يا واش يا شيخنا ترك الجزء العاشر ما عليه وجود غير ما عليه عقاب يقول اصبح الاخلص الذي هو منشا لترك الواجب النفسي لترك الواجب اخر ترك الجزء العاشر بالتالي ترك اي مره يصير للواجب النفسي لترك الاكثر فراح يصير ترك الجزء العاشر عليه العقاب من باب لا بنفسه من باب انه شوف شلون يحولها هيك ويمكن شريف العلماء شو يقول له؟ يقول له ظاهر الروايه على ان المقصود رفع العقاب على نفس المتروك لا لا بهال واسطه على هاي كلش هاي بعد راح يصير واسطه وظاهر الروايه انه رفع العقاب معناها على ترك نفس الوجود فاذا كان هذا المقصود فما تقدر بعد هذا التأويل تجيبه يكون تقدر بعد الواجب النفسي رفع العقاب عن الواجب النفسي بعد ان هذا الواجب غير ما تقدر تجيبه الشيخ الانصاري يقول ليش حدث عندي ترى الطريق لا اللي بيحس تقوله لا يفرض مسلم عندي ترى الطريق اقول تركم عين ترك الجزء عين فاذا صار عينه ترك الجزء عين ترك الفرد فالعقاب على ترك الجزء بعينه عقاب معناها على ترك الجزء بعد تأويل وتقول بعد ما راح ماذا نحتاج تتأمل او تفهم هنا مناسب عن هذا الاحتياج ترك الجزء عين ترك الفرد يوم لازم انه لازم شن عينه على اي حال فالثلاثة هكذا صار اثارت المطلب حتى اطبق العبارة الثلاثة صار على انهم نطبق الرواية إما على الوجود إذا كنا نقدر الحكم الوجود وإما نقدر العقاب والرفع العقاب لكن إذا قدرنا رفع العقاب أستاذ شريف العلماء قال بعد ماذا المرفوع شنو هو العقاب علينا على ترك الوجود الأكثر وجوب الناس لا عقاب ليس إلا على وجوب الناس نحن قلنا نقدر لا وجوب الجزء العاشر شفتي لأنه وإن كان وجود غيره لكنه بالتالي يستلزم ترك الواجب النفسي فبهذا الاعتبار يكون موجب للعقاب إلا أن يقول أستاذنا بأن ظاهر الرواية رفع العقاب ماذا عن مخالفة ماذا نفس الشيء يعني ما تركت رفع العقاب عليه وإن نفس ما تركت وهو الواجب الغيري لا عقاب عليه إذا أتقال أستاذنا فإن أظن لو سلمنا هذا الظهور يمكن أن يقال بأنه ترك الجزء مو لازم ترك الكل وسبب بل عينه إذا عينه بعد شنو شو تجاوب؟ بعد ما عليك جواب فهذا جواب على أنه ماذا؟ مو كيف نقول نفسه بل هو ملازم إليه فطبق لذلك يقول قد تسره فقول صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون فإن هذا تطبيق على الوجود فإن وجود الجزء المشتوك مما لم يعلم وهو مرفوع عن المكلفين. إما هالبيان انطبق علينا على الحكم. ما نقدر مؤاخذ. نفسر ما بالحكم. أو أن العقاب هذا إذا قدرنا مؤاخذة. يعني العقاب على الحكم الذي لا يعلم. أو أن العقاب والمؤاخذة المترتبة على تعمد. شوف شو يسوي الشيخ. فبالسكت الذي يسوي حتى ماذا يطلع الشيخ شريف العلماء. المترتبة على تعمد تركي. الجزء المشكوك الذي هو سبب. قد واحد يقول لك جزء المشكوك ترك ما يوجد المؤاخذة فقال الذي هو سبب بما أنه سبب يوجد العقاب الذي هو سبب ترك كل مرفوع عن الجاهل الى غير ذلك من اخبار البرائع. ضمن خبرين ثلاثة بعد اكثر من احتاج الجارية في الشبهة الوجوبية وموردنا شبهة الوجوبية نعم شكي حصر وجود الأبهة. وكان بعض مشايخنا قدس الله نفسه يدعي ظهورها يعني ظهور ماذا رفعت في نفي الوجود النفس المشكوك وعدم جريانها فينا في الشك في الوجود الغيري. ليه؟ من باب أن المقدر المعاقلة والمعاقلة مقتصر بالوجود النفسي. ولا يقطع على المتأمل عدم الفرق بين الوجودين في نفي ما يترتب عليه من استحقاق العطاء. ما نفي عليه استحقاق عطاء شلون؟ لأن ترك الواجب الغيري منشئ لاستحقاق العطاء ولا بها التوسط من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسي. نعم لو كان لو واحد يشدع الظاهر من الأخبار نفي العقاب المترتب على ترك الشيء من حيث خصوص ذاتي مو من حيث انه طبق ترك اخر. اذا واحد يشدع امكن دعوة امكن بلي امكن دعوة ظهورها فينا شحبتم العبارة اذا شحبتم العبارة ها؟ أمكن دعوة ظهورها فيما ادعي مع إمكان أن يقال إن العقاب بل إلى آخره مرجعه إلى غد إن شاء الله. هاي هذه غلط أظن بحسب الظاهر عدم يكون كثير باسر نسمى إن شاء الله.